فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. الملحن الكبير رياض البندك كان بيشتغل مراقب للموسيقى في الإذاعة السورية، وفي يوم من الأيام دخل عليه المكتب شاب طويل عريض وقال إنه عايز يغني في الإذاعة، وإنه جاي من اللاذقية على بعد مئات الكيلومترات من دمشق اللي فيها الإذاعة. المهم عطف رياض البندك على حالة المطرب الشاب وعلى المسافة اللي سافرها، وسأله هتغني إيه؟ قال له هغني أغاني الأستاذ عبد الوهاب بس بتلحيني الخاص. وبدأ الشاب يغني الحبيب المجهول، وصوته يعلى وينفعل وهو بيغني بطريقة وبحركات هستيرية خلت البندك يتراجع لورا من على مكتبه ويسيب المكتب ويقوم يقف ويحاول يخرج، وتأكد انه قدامه شخص مجنون بالفعل. وفضل الشاب يغني او يزعق بصوت عالي ورياض يحاول يسكته، مفيش فايدة. الموظفين والعمال اللي بره المكتب افتكروا ان في عركة كبيرة في مكتب الاستاذ رياض البندك، فجريوا عليه ولقوا المطرب قتلوا غنى، قتلوا غنى هستيري، حاولوا يهدوا المطرب المجنون ما عرفوش. جت فكرة في دماغ رياض البندك في اللحظة دي، فمسك ورقة وكتب عليها ان فلان الفلاني، يعني الشاب المطرب ده، مطرب عظيم وتمت الموافقة عليه عشان يغني في الإذاعة، وعليه ان ينتظر لغاية ما يوصله خطاب دعوة لأول إذاعة. جميل، جميل جدا. خد الشاب الورقة دي وهجم على رياض البندك وهات يا بوس وأحضان، ورياض ميت في هدومه من الخوف. وخرج الشاب بنجاح الحيلة دي عائدا للاذقية، ولازال لغاية النهاردة مستني جواب الإذاعة السورية اللي وعدوا بيه رياض البندك. هنسمع من ألحان رياض البندك وكلمات محمد إسماعيل وغناء أمال حسين غنوة اسمها يا تاجر الأفراح. Thank you. الفنان الكبير عبد الحميد توفيق زكي لحن غنوة جميلة كان بيعتز بيها جدا، وبالمجهود الذهني والانفعالي اللي بذلوا فيها لحد ما طلعت بالصورة اللي رضي عنها. في يوم من الأيام زاروا المطرب الشاب عبد الحليم شبانة اللي بقى عبد الحليم حافظ بعد كده زي ما كلنا عارفين. حب عبد الحميد توفيق زكي يسمع العندليب الأسمر اللحن الجديد، فلما سمع حليم كلام الغنوة فاجئ الأستاذ توفيق بأن كلام الغنوة دي لحنه بالفعل الموسيقار علي إسماعيل، وإن حليم حفظ اللحن وبيستعد بالفعل لتسجيله. وضع في غاية الحرج والإحباط لموسيقار كبير زي أستاذنا عبد الحميد توفيق زكي. تعمل إيه عبد الحميد في الموقف ده واللحن جميل وصعبان عليك المجهود والوقت اللي بذلته؟ الأمر لله، نبقى نشوف لها حل. وظل يفكر ويفكر، واستمر يفكر ثم يفكر ويفكر إزاي يحافظ على اللحن ده من الضياع بكلمات تانية ما بتبعدش عن موضوع اللحن ولا عن ضروبه الإيقاعية ولا عن الصورة طبعا اللي في خيال الملحن. وبالصدفة وهو بيفكر والعبد في التفكير والرب في التدبير رن جرس الباب. فتح عبد الحميد توفيق زكي الباب، لقى قدامه الشاعر إبراهيم محمد نجا. صرخ عبد الحميد توفيق زكي زي أرشميدس: وجدتها وجدتها، تعال يا إبراهيم اسمع اللحن ده. سمع الإيقاع؟ سمع التقطيعات دي؟ قال له: أيوة أستاذ. قال له: عيش بقى يا جميل مع اللحن ده، واعمل لنا قصيدة جميلة كده كلامها يكون ماشي مع اللحن ومع الصورة اللي أنا شرحتها لك. وفي هذا الجو الجميل الساحر شاف إبراهيم نجا موكب الأصيل وعودة المراكب للشاطئ وهدوء الأمواج مع نسمات الصيف العليلة قبل الدنيا ما تليل كده بشوية، والنيل بيتلألأ بأضواء وسحر القاهرة في هذا الوقت من الزمن. فكتب إبراهيم محمد نجا غنوة سماها في موكب الأصيل للحن اللي ادهوله الأستاذ عبد الحميد توفيق زكي. بعد كده غنى الغنوة مطربنا الكبير عبد الغني السيد، وحنسمعها معاكم دلوقتي. توج الأصيل بالسنة الجميل مفرق الشجر فازدهى الخميل واتسى النخيل أجمل الصور. توج الأصيل بالسنة الجميل مفرق الشجر لنا. ها هنا اللقاء في مرحلة الصبا والشباب أعجب فؤاد حلم الشاب اللي كان غاوي غنى ببنت قريبته، وحبة حبة زاد الإعجاب وبقت محبة إلى دبلتين وخطوبة، وفضل عمنا فؤاد حلمي يلحن ويغني لهذا الحب الوليد الجميل لما نطق عوده بأجمل الأنغام. ولأن دوام الحال من المحال في كتير من الأحوال، زعل فؤاد حلمي من خطيبته واختلفوا، لأ واتخصموا، وهوب سافر فؤاد اسكندرية وساب القاهرة مقموص منها ومن خطيبته، ولسان حاله بيقول يمكن البحر ينسيني الحكاية كلها. يوم ويومين واسبوع وما استحملش عمنا الفنان الرقيق جفوة الفراق، فلم الهدمتين في الشنطة وعلى القطر ووحشتيني يا مصر، وجري على القاهرة. ووصل القاهرة روح على البيت ويدوب يفتح الباب إلا ولقى كارت دعوة لفرح خطيبته اتبعت له من تحت عقب الباب وهو مسافر، وخطوة خطوتين جوه الشقة وطب فؤاد حلمي مغمى عليه من هول المفاجأة. ولما فوقوه اتمالك نفسه وفكر بعقل، قرر يواجه نفسه ويثبت للكل انه قادر يعدي من الصدمة دي، وقال لقرايبه انا رايح الفرح على الاقل عشان واجب القرابة. وليلة الفرح خد فؤاد حلمي عوده وراح على الفرح، ويا قادر يا كريم فضل طول الليلة يغني بشجاعة وقوة أعصاب يتحسد عليها. طبعا كل اللي عارفين القصة استغربوا بشدة، وفي نهاية الحفلة راح على الكوشة يهني العروسين ويقدم لهم كمان هدية. بعد الحفلة صاحبته دموعه من مكان الحفلة لحد بيته، وبقى معاه عوده اللي متعنا بيه بعد كده بأجمل الألحان. هنسمع معاكم رفرف في العالي بصوت فايزة أحمد اللي كتبها مصطفى عبد الرحمن ولحنها بطل قصتنا الأستاذ الفنان فؤاد حلمي. صنعها الأحرار، مش هتفرقها استعمار، وحدة وصنعها الأحرار، مش هتفرقها استعمار، وحتفضل للدنيا منار لأملنا الغالي وأيامنا، وحتفضل للدنيا منار لأملنا الغالي وأيامنا، النصر ورانا وقدامنا رب العالي يعلمنا، النصر ورانا وقدامنا رب العالي يعلمنا، النصر ورانا الحرة ونبديها، أمجدنا العليا نعليها ونكد عزلنا وحسدنا، أمجدنا العليا نعليها ونكد عزلنا وحسدنا، النصر ورانا وقدامنا رب العالي يعلمنا، النصر ورانا وقدامنا رب العالي يعلمنا، النصر ورانا على فكرة قبل ما نحكي حكاية جديدة بنفكركم ان لينا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، تابعونا هناك واسألونا واسمعوا اغاني الحلقة. سنة 1926 كان المطرب محمد سلامة طالب بمعهد الموسيقى العربية، وفي نفس الوقت كان بيشتغل في صالة رتيبة وانصاف رشدي، وفي ليلة امتحان الدبلوم راح محمد سلامة الصالة وغنى وصلته، ثم خرج فقابل واحد صاحبه سلم عليه ووقف معاه شوية على باب المسرح، ويادوب صاحبه سلم عليه ومشي إلا وفوجئ محمد سلامة باتنين من البوليس السياسي بيقبضوا عليه وخدوه معاهم للتمن، وهو مش عارف ليه هو مقبوض عليه. على فكرة التمن هو اسم الشرطة أو أحد الأسماء المعروفة لاسم الشرطة في مصر، زيه زي الكراكون وما إلى ذلك. المهم في النهاية عرف محمد سلامة أنه مقبوض عليه بسبب علاقته بصاحبه اللي قابله على باب الصلاة وسلم عليه من شوية واللي كان بيشتغل في السياسة، ويحاول محمد سلامة يفهم حشاويش النبطشي ان ملوش صلة بالسياسة ولا يعرف حاجة عن شغل صاحبه مع الخلايا في السياسة، لكن لا ممكن، واسكت يا متهم، اتوسل اليك يا حشاويش، ده انا عندي امتحان بكرة، الله يسترك، انجر يا متهم قدامي على الحجز. وفجأة وبنظرة شرطية فاحصة سأله: انت تلميذ يا ولا؟ قال له محمد سلامة: ايوه انا تلميذ في معهد الموسيقى. مغنواتي يعني؟ قال له: اه مغنواتي يعني. طب سمعنا كده صوتك يا خفيف. وفضل محمد سلامة يغني الحشاويش النبطشي لحد الصبح، لغاية ما سابه يروح الامتحان. والمهم ان عمنا محمد سلامة توفق في الامتحان بعد الليلة العصيبة دي، وتخرج من المعهد واشتغل مفتش للأناشيد المدرسية بوزارة المعارف المصرية، ولحن له كمان الموسيقار الكبير رياض السنباطي غنوة اسمها يا غايبة عني، دي غناها سنة 1935 بعد سنة من افتتاح الإذاعة المصرية اللاسلكية. هنسمع معاكم محمد سلامة في غنوة من ألحان وكلمات حيرم الغمراوي، يا ليه الحبيبي فين، غنوة لمحمد سلامة. Thank you. تالي وصلت انا وانت قول لي يا ليل قول لي يا ليل قول لي يا ليل قول لي يا ليل على حبيبي كلل فيك اللي نايم واللي بات سهران فيك اللي بالوصل هايم او اللي كان حيران فيك الوحيد اللي عمره يشتهي الخلان سهران في ليل وينادي فين ليالي زمان فين ليالي ليالي ليالي سهران في ليل وينادي في للي فؤاده تهنى وتقول له يا كيد الناس من قدك يا اللي حياتك جنة تضحك للي فؤاده تهنى وتقول له يا كيد الناس من قدك يا اللي حياتك جنة تقول له يا كيد الناس من قدك يا اللي حياتك جنة العقل اللي فؤاده تهنى وتقول له يا كيد الناس من قدك يا اللي حياتك جنة. قول لي يا ليل قول لي يا ليل قول لي يا ليل قول لي يا ليل على حبيبي ناس يا ليل بتتهنى وناس بتنو وناس تقولك يا جنة للحياة وناس دموعها بتجري والفؤاد مكروه وناس دموعها بتجري والفؤاد مكروه اللي سلمت يا قلبي للحنين والنوح حبيبي ميل على خد حبيب يطوف أزهاره الحلوة وفؤاد متهني وكان له نصيب من بعد الشوق والنجوى حبيبي غني وكان له حبيب يقطف أزهاره الحلوة وقد متهني وكان له نصيب من بعد الشوق والنجوى قول لي يا ليل قول لي يا ليل قول لي يا ليل قول لي يا ليل على حبيبي تجمع حبايب في هنا وفراق وتلم شمل اللي غايب بين مساء وصباح يسهر معاك في نعيم من بعد شوق ونواح وفي سكونك تهيب وتسبح الأرواح. وتسبح الأرواح والطير سهران بجلال الحب يسبح لما عرفنا كلام لقيناه بيقول لحبيبه يسمح يسمع يسمع منه كلام. الطير سهران بجلال الحب يسبح لما عرفنا كلامه لقيناه بيقول لحبيبه يسمح يسمع يسمع منه كلامه. بجلال الحب يسبح لما عرفنا كلامه لقيناه بيقول لحبيبه يسمح يسمع يسمع منه كلامه. قول لي يا ليه قول لي يا ليه قول لي يا ليه قول لي يا ليه على حبيبي في بداية حياة رجاء عبده الفنية كانت والدتها هي اللي متولية كل أمورها المالية، وكانت رجاء عبده تطلب من والدتها أي شيء وبالعافية لما تقدر تجيب لها فستان يليق بيها كمطربة ناشئة. وفي يوم من الأيام طلبها أحد المتعهدين من فلسطين عشان تغني هناك نظير أجر محترم، ووافقت والدتها بس ما قدرتش تسافر معها فلسطين عشان كانت مريضة. المهم سافرت رجاء عبده وفضلت في فلسطين كام شهر بتغني على مسارح يافا وحيفا، وكانت بتاخد مبلغ ضخم فعلا، 200 جنيه شهريا عدا ونقضا بتقبضها بنفسها بعيدا عن سلطة الوالدة باشا. بس المشكلة ان حرمان رجاء من شراء الحاجات اللي بتحبها من لبس وصيغة وغيره بفضل سيطرة والدتها على مقدراتها المالية طول الوقت، خلى رجاء عبده تصرف كل اللي بتقبضه كل شهر في أسواق يافا وحيفا على الفساتين والأحذية والروايح أو البرفانات يعني. وبعد عقدها ما خلص رجعت رجاء عبده على مصر ومعها عشرات الشنط المليانة بكل أنواع الملابس. شافت الأم الشنط وعرفت الحكاية وطلعت بقى أنصح من رجاء ألف مرة. ليه؟ فتحت محل ملابس باعت فيه كل اللي اشتريته بنتها من فلسطين. تعالوا نسمع بقى رجاء عبده في أغنية النسمة الحلوة كتبها محمد علي أحمد ولحنها عبد الرؤوف عيسى مع رجاء عبده. Thank you. دجاني وفكرني بليالي من العمر هدية والنبنة الحلوة معدية. هنا كلمك قصة طويلة كلنا أيام أيام حلوة بس دخيلة بتعدي أوام. هنا كلمك قصة طويلة كلنا أيام أيام حلوة بس دخيلة بتعدي أوام. مرت بصحيح لكن لسه بنساها ومش قادرة أنسى وفي كل صباح تمس همسة والنسمة الحلوة معدية معدية والنسمة الحلوة معدية والنسمة الحلوة معدية والوردة في عودها مناسية. وخيالك جاني وفكرني بليالي من العمر هنية والنسمة الحلوة معدية. هنا أول مرة لقيت قلبي تايه مني دورت عليه شفتك جنبي بتطمني وسألت عنك قالت عندي شايله في العندي وفي العندي واللي كان عندك بقى عندي والنسمة الحلوة معدية معدية والنسمة الحلوة معدية النسمة الحلوة معدية والوردة فعودها مناديه. وخيالك جاني وفكرني في ليالي من العمر هنية والنسمة الحلوة معدية. أنا شفت معك أيام حلوة مرت بينا الليل أفرح والهوى غنوة بتهنينا. أنا شفت معك أيام حلوة مرت بينا الليل أفرح والهوى غنوة بتهنينا. الوقت سرقنا ولا جرينا وبشاير الفجر صحينا والنسمة الحلوة معدية معدية والنسمة الحلوة معدية النسمة الحلوة معدية والوردة في عودها مناسية. وخيالك جاني وفكرني بليالي من العمر هنية الحلوة معدية. على فكرة قبل ما نحكي حكاية جديدة بنفكركم ان لينا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى. تابعونا هناك واسألونا واسمعوا اغاني الحلقة. المبدع العبقري الشاعر حسين السيد كان وهو صغير تلميذ في مدرسة الفرار بالخرنفش، والخرنفش ده حي بيبدأ من شارع المعز لدين الله وبينتهي امام سوق بين السورين بشارع بورسعيد قرب ميدان باب الشعرية. طبعا انا وصفت المدرسة عشان غرابة اسم الشارع وعشان انا عارف كمان مكان المدرسة الموجودة لحد دلوقتي بنفس الاسم. المهم نرجع للأستاذ حسين السيد اللي كان تلميذ في المدرسة، وفي يوم من الايام جه مفتش اللغة العربية شوفوا كان مين بقى، المفتش الاديب الدكاترة زكي مبارك زي ما كان بيحب يقول على نفسه لانه عنده اكتر من دكتوراه، وكان جاي المدرسة عشان يطمن على سير تدريس اللغة العربية في هذه المدرسة الفرنسية. طلب دكتور زكي مبارك قلم احمر يكتب بيه تعليق في كراسه الاشراف. المفاجاه انه ما لقاش اي قلم احمر لا مع المدرسه ولا مع التلامذه، الا وفجاه وجاي له التلميذ الصغير حسين السيد يجري ناحيته ويديله عقب قلم رصاص احمر صغير. مسك الدكتور زكي مبارك القلم وقال لحسين اهذا قلم؟ ثم ارتجل بيتا من الشعر بالفصحى واصفا به حاله قلم حسين السيد. المهم جات الفسحة وبعدها رجع دكتور زكي مبارك للفصل والتلامذة والمدرسة، وفوجئ ببيتين من الشعر كتبهم التلميذ حسين السيد على السبورة بيوصف فيهم هو كمان عقب الألم. قرأ دكتور زكي البيتين وسأل مين اللي كتب البيتين دول. قالوا له التلامذة ده حسين السيد يا فندي. فقال دكتور زكي مبارك طالب بالفرار يشعر بالعربية ومط شفايفه وقال مش بطلين يا ابني يمكن تفلح وتبقى نص شاعر مثلا زي القلم بتاعك. المهم ان حسين السيد بقى من اكبر القامات في الشعر الغنائي العربي زي ما احنا كلنا عارفين. ايه رأيكم مستمعينا الاعزاء نسمع معاكم من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد والحان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب نسمع نشيد الفن اللي ما بنسمعوش من زمان جدا. غنى في النشيد ده مين؟ محمد انديل، ياسمين الخيام، هاني شاكر، وردة. نسمع معاكم نشيد الفن. العالم بيعيش في مآسي وشعوب الحب تكافح وتقاسي، العالم بيعيش في مآسي، وش حب تكافح وتقاسي، وصراع مشحون بسلاح مجنون، وصراع مشحون بسلاح مجنون، والفن هو الخيط الابيض في سحاب الليل الحيران. والفن لما يكون نابع عن حب وعن إيمان بيعيش وبيعيش الفنان، بيعيش وبيعيش الفنان. لو لمس الفن ضمير حاكم عمره ما يكون ابدا ظالم، بيحب الخير وطريقه خير، بيحب الخير وطريقه خير، بيحب الخير وطريقه خير، بيحب الخير وطريقه خير، وخطاه بتقول هنا شباب وشباب دايم، وخريف وربيع وربيع دايم، فن شباب وشباب دايم، وخريف وربيع وربيع دايم، عمره ما يشيب ولا شمسه تغيب، عمره ما يشيب ولا شمسه تغيب، طول ما الفنان قادر يدي نديله من الحب أمان. والفن لما يكون نابع عن حب وعن إيمان بيعيش وبيعيش الفنان، بيعيش وبيعيش الفنان. بتعيش على الدنيا منارة، كل الفنون وجه حضارة، بتع... بتعيش على الدنيا يا منارم والأهرامات بثلاث منارات والأهرامات بثلاث منارات والأهرامات بثلاث منارات والأهرامات بثلاث منارات بتقول كان في هنا هنا هنا هنا فنان والفن لما يكون نابع عن حب وعن إيمان بيعيش وبيعيش الفنان بيعيش وبيعيش الفنان ومع سر الالهام كله هو رب العالم ده كله سبحانه اعظم منان سبحانه اعظم منان تصبحوا على الف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.